برودكشن. ياللي انتوا على قدكوا عارفين تمام نفسكوا مالكمش اي تاريخ وانا من زمان عمكوا. يا ابني انتوا على ميلكوا ولا زي ولا زيكوا اخركوا بس كلام ولا حد بيشوف لكوا. يا عيل اصفر لا مد مع اصفر من كتر غل دايما ما اشفر. يا عيل اصفر انا اسمي اخطر تعمل كبير قدام تصغر. هو انتو من قلبكو ان انتو يجي منكو علشان قلوبكم سودا ما في حد بيحبكو. انا نفسي اشوف فعلكو علشان اسقف لكو ده حتى صوتكو موت مش عارف اسمع لكو. يا عيل اصفر لا مد مع اصفر من كتر غل دايما ما اشفر. استاذ وعلمتكو وسيت وصيدتكو وكنت ربنا يعلم فلوس ومسكتكو. لما الزمن رقلكو والدنيا ضحكت لكو فجأة علينا اتغيرتو ونسيتو يا مصر.